بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين والمسلمين، وانفع بشيخنا الإسلام والمسلمين. قال الناظم رحمه الله تعالى: من لطف ربنا بنا تعالى توسيعه في نطقنا المجالا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فنواصل ما توقفنا عنده من هذه القصيدة المباركة. وذكر فيها المؤلف رحمه الله هذا الفصل، وهو فصل يتحدث عن بعض المسائل اللغوية. وأول هذه المسائل مسألة توسيع الله تعالى لنا بنعمة اللغة التي علمها الإنسان. فمن أعظم ما أنعم الله عز وجل به على الإنسان هو تعليمه اللغة والبيان، كما امتن ربنا تبارك وتعالى علينا بهذا فقال: الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان. فتعليم البيان واللغة من أعظم ما أنعم الله به على الإنسان. والحاجة هي المعنى والسبب الذي من أجله أنزل الله تعالى اللغة، لأن الله عز وجل خلق الإنسان كما يقال مدنيا بالطبع، بمعنى أنه لا يستطيع أن يستقل بحاجاته في هذه الحياة إلا بمعاونة بني جنسه من البشر. فلا يوجد هناك أحد يستطيع أن يقوم بجميع حاجاته، حتى السلطان في سلطانه هو بحاجة إلى وزير يعينه، وإلى خباز يصنع له طعامه، وخياط يصنع له لباسه. حتى السلطان في سلطانه هو بحاجة إلى بني جنسه من البشر. وهذه الحاجات التي يحتاج إليها الإنسان لا بد عند إيصالها إلى الآخرين من أسلوب ومن طريقة للمفاهمة وإيصال هذه الحاجات والمعاني من نفسه إلى الآخرين. فهو إذا احتاج إلى أن يشرب الماء مثلا، هو بحاجة إلى أن يفهم صاحبه حاجته حتى يستطيع أن يعينه على قضاء مصالحه. فالمعاونة على قضاء المصالح تستلزم وجود مفاهمة بينهما، وهذه المفاهمة لها طرق كثيرة، منها الإشارة مثلا، فيفهم الطرف الآخر حاجتك من خلال الإشارة. ولكن الله سبحانه وتعالى اختار للناس أسلوبا أفضل من الإشارة، وهو أسلوب اللغة والكلام والبيان. فإن هذا الأسلوب أعم في الفائدة والمصلحة من الأساليب الأخرى، لأن الإشارة تستطيع أن تشير بها إلى شيء محسوس أمامك، ولكن لا تستطيع أن تشير إلى أمور غائبة عن مجلسك. فليس كل معنى من المعاني تمكن الإشارة إليه بالألفاظ بالحركات، ولكن الله تعالى جاء فعلم الإنسان اللغة، وأعطاه أدوات التعبير من اللسان والحبال الصوتية والحنجرة وغير ذلك. وهي يعني لو تأملها الإنسان هي آية من آيات الله، ولكن الإلف والعادة تجعلنا لا نحس بهذه النعمة وبعظمة آية الله تعالى في البيان والتعبير. فالإنسان تنقدح له الحاجة والفكرة في خاطره، ثم يرسل الإنسان من خلال هذا الخاطر إلى أعضائه لتعبر عن هذه الحاجة، فتتحرك هذه الحبال الصوتية وهذا اللسان، وتتحرك الشفتان بطريقة محددة لتخرج ألفاظا وحروفا وكلمات يفهم السامعون بعد ذلك ماذا يريد المتكلم أن يقول. فهي آية من آيات الله سبحانه وتعالى، ولهذا جعلها الله من آياته، فقال ومن آياته، ثم قال واختلاف ألسنتكم وألوانكم، فجعل اختلاف اللغات والألسنة من آيات الله تعالى الدالة على عظمته سبحانه وتعالى. فكما قال المؤلف من لطف ربنا بنا تعالى توسيعه في نطقنا المجال، فالنطق ميدان واسع للتعبير به عن الحاجات بخلاف الطرق الأخرى. يعني لاحظوا ما يسمى بلغة الإشارة اليوم، ما أصعبها من لغة، والإنسان عندما يعني ينظر إلى هؤلاء المتحدثين بلغة الإشارة يعني يشفق عليه من صعوبة هذه الطريقة ومن عدم إيصال كثير من المعاني. هناك كثير من المعاني لا يمكن أن تشير إليها بالحركة، فأصحابها قد لا يفهمون مراد المتكلم في كثير من الأشياء، لكن الله تعالى من لطفه بالعباد وسع عليهم فعلمهم هذه اللغات. وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه، يعني بلغة قومه. فاللغة نعمة من نعم الله التي من الله تعالى بها على الإنسان، وأعطاهم ميدانا واسعا من خلالها يعبرون بها عن حاجاتهم في هذه الحياة الدنيا التي يحتاجون فيها إلى التعاون فيما بينهم حتى تستقيم حياتهم الدنيوية. فهذا كله من لطف الله تبارك وتعالى ومن نعمته على العباد.